بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء تضاف إلى الله إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، يعني معية الله، يريد يعني إذا علم أن المعية أي معية الله تضاف إلى كل نوع بحسب كل نوع من الماء، وهو معكم هذه أضيفت إلى الجميع إلى العموم، هذه معية عامة، وهو معهم كذلك. إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة أضيفت إلى نوع مخصوص من الناس المتقون. إنني معكم هذه معية أضيفت إلى موسى وهارون، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية أضيفة إلى الرسول والذي معه، إن الله معنا. آية بالجملة قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا. كإضافة الربوبية، يعني الربوبية تضاف إلى المخلوقات إضافة عامة وإضافة خاصة. رب الناس هذه فيها إضافة عامة للناس، وهي خاصة بالنسبة لسائر المخلوقات. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم، يعني هذا يعني كذلك إضافة عامة، خطاب للناس، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. رب السماوات والأرض هذه إضافة عامة، ربوبية عامة لكل السماوات والأرض ومن فيهن. فلا وربك إضافة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربوبية خاصة. فالربوبية العامة تتضمن الملك والخلق والتدبير والإنعام رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والربوبية الخاصة تقتضي الإكرام والإحسان وأنواع ذلك، ربوبية خاصة. فلا وربك، واعبد ربك، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. قال: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. وأن الاستواء يعني من الله، الاستواء على الشيء من الله ليس إلا للعرش. فلا تقول إن الله استوى على السماء، فالاستوى على الشيء مضافا إلى الله هذا مختص بالعرش، ثم استوى على العرش جاء في سبعة مواضع من القرآن، هذا مختص بالعرش. فلا فلا يضاف إلى غيره، فلا يقال استوى على السماء فضلا أن يقال استوى على الأرض سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفور ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو، علم هذا الجواب إيش؟ ومن علم، ومن علم، من علم هذه الأمور علم. نعم نعم. علم، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نعم. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أأمنكم من في السماء، قال عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال: في السماء. وقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ فيجب أن يفهم هذا فهما صحيحا. في السماء، ما معنى أن الله في السماء؟ معناه أنه في العلو، في العلو، لأن السماء تطلق على السماء المبنية وعلى العلو، فالله في السماء أي في العلو، العلو المطلق فوق كل شيء. فمن توهم أن معنى أن الله في السماء أن السماوات المبنية تحيط به وتحويه فهو ضال. يقول الشيخ: إن نقله عن غيره فهو كذاب. لم يقل أحد ممن يعتد به من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، وإن اعتقده في نفسه من خياله فهو ضال جاهل. وهذا قد يخطر ببال الجهال والعوام، فيجب أن يفهموا أنه ليس معنى أن الله في السماء أنه في داخل السماء، بل معناه أنه في العلو فوق، ليس هو في السماء. حتى ولو في حال نزوله إلى السماء الدنيا فهذا لا يقتضي أن يكون أن السماوات تكون فوقه، لا، هذا من قياس الخالق على المخلوق وتصور أنه لا بد أن لا، بل هو سبحانه وتعالى ينزل كيف شاء، ولا يلزم من نزوله أن يكون شيء من المخلوقات فوقه. نعم. هذا هو الجواب. نعم. الله إليكم. ينزل إلى السماء ولا يخلو منه عرش. إيه خلاص يكفيك يا محمد، ما هو لازم تجيب لنا. هذا قول السلف ينصون على عدم خلو العرش. أقول لك كلامي هذا فيها، أقول أنا يعني كلامي يوهم أنه خلاف ذلك. لا إيه جل خلاص بس. نعم. بعده. قال رحمه الله: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. صحيح من المنتسبين للعلم، أما الجهال يمكن ما لأنهم ما عندهم كما يقال خلفية في تحقيق العقيدة، يمكن أقول يخطر ببالهم مثل هذا الشيء بسبب جهلهم وغفلتهم، فإذا تكلموا به أو يعني فهم منهم ذلك يعلمون ويبين لهم هذا غلط وخطأ. نعم. قال: ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. والله هذا ما أدري يعني بهالعموم ما هو بظاهر من يعني العوام والجهال يخطب ببعضهم ما أدري. نعم بعد. قال وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأول. هذا رد على من يأخذ من آيات المعية أن الله حال في المخلوقات، ومن فهم هذا يعلم أن هذه الآيات لا تدل على ما زعموه وما قالوه. هذه الجملة. قال وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه يعني هذا فيه إشارة إلى الرد على الحلولية، يعني مما يدل على بطلان ما يزعمون ويتوهمونه ويتخيلونه، هو ما علم من عظمته سبحانه، وكرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض يعني مخلوق عظيم، فكيف بالعرش الذي هو أعظم وهو سبحانه فوق العرش، فكيف يظن أنه تعالى وهو العظيم الذي لا أعظم منه يتوهم أنه حال في المخلوقات وأن المخلوقات تحيط به أو أن شيئا من المخلوقات يحيط به؟ وأقول والله أعلم إن الله قرأ في كتابه في آيات بين اسميه العلي والعظيم، لأن عظمته سبحانه وتعالى تستلزم علوه على كل شيء، يمتنع أن يكون شيئا أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، وهو العلي العظيم. تجدون هذا في آية الكرسي وفي آيات أخرى، قرن بين العلي والعظيم، فهو العلي على كل شيء فوق كل شيء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. نعم. ذاتا وقدرا. نعم. وقهرا. نعم. وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك. وهو في تأتي في اللغة، وهو الأصل فيها أنها تأتي للظرفية وتأتي بمعنى على، فالشيخ ذكر في غير هذا الموضع التصريح بأن قوله بأن وصفه تعالى بأنه في السماء، إن أريد يعني الغالب أن المراد بالسماء العلو، فمعنى أنه في السماء يعني في العلو. أي علو؟ علو نسبي؟ لا، العلو المطلق، والعلو المطلق يراد به ما فوق جميع المخلوقات. ويقول في التدمورية وإن قدر أن المراد بالسماء الأفلاك يعني السماوات، كان المعنى أنه عليها، في بمعنى على، واستشهد بالآية ولأصلبنكم وبقوله تعالى فسيروا في الأرض، في بمعنى على. فقوله أن الله في السماء على التوجيه يعني أنه على السماء فوق السماء،